وقد يتقدم يعني الخبر ممكن يتقدم عن المبتدأ جوازا أو وجوبا. صلوا على الحبيب. إذا قلنا في الدار زيد، في الدار جار ومجرور الخبر مقدم، زيد المبتدأ مؤخر. تقدم الخبر هنا جوازا. لو كان المبتدأ نكرة يبقى المبتدأ تقدم، الخبر تقدم وجوبا. يعني لو قلنا في الدار رجل، إذا تقدم الخبر عن مبتدأ وجوبا، والمبتدأ وإن كان نكرة مسوغ لابتدأ بالنكرة تقدم الخبر لوسيب جملة، كقوله تعالى في قلوبهم مرض على أبصارهم غشاوة. إذا كان المبتدأ معرفة إذا تقديم الخبر جائز، إذا كان المبتدأ نكرة تقديم الخبر واجب. أيضا إذا كان المبتدأ اسم استفهام أقول أين زيد، أين ده اسم المكان، يعني اسم يعني ظرف، ظرف المكان، فهذا خبر مقدم وجوبا. زيد مبتدأ مؤخر وجوبا. لا يجوز أن تقول زيد أين، لا يجوز، لأن ألفاظ الصدارة لها، ألفاظ الاستفهام لها الصدارة. فهنا تقدم الخبر على المبتدأ وجوبا. فالشيخ يقول قد يتقدم الخبر على المبتدأ إما جوازا وإما وجوبا، وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر. طبعا جوازا يعني ممكن يحذف المبتدأ جوازا أو وجوبا. تفضل. أنا قلت لك يا شيخنا لو قلنا في الدار أو في المسجد حسام يبقى أصبح الخبر تقدم جوازا للنكسة معرفة. لو استبدلنا حسام بنكرة قلنا في المسجد رجل أو طالب أو أستاذ، هنا تقدم الخبر وجوبا. طيب لو كان الخبر اسم استفهام، عفوا اسم استفهام، خد بالك يا شيخنا اسم استفهام يعني أين أو متى أو كيف، كل دي يا شيخنا أخبار مقدمة وجوبا. طيب إذا سألت استفهمت بمثل من، خلاص من، لو قلت من أخوك من أبوك ده مبتدأ، ده اسم استفهام وده اسم استفهام. من أبوك من أنت، من اسم استفهام مبتدأ. لكن إذا استفهمت بأين أو متى أو كيف دي أخبار، يعني مش كل أسماء الاستفهام خبر، لا، الخبر اللي هم الثلاث دول. إذا سألت عن مكان أو عن زمان أو عن حال، أين بيتك متى سفرك كيف حالك، الثلاثة دي كلها خبر مقدم وجوبا. لكن من أبوك من أخوك ده مبتدأ، ورغم أنه فأسماء الاستفهام سواء كانت أخبار أو مبتدأ لا صدارة، يعني لا صدارة على بد أن تأتي في صدر الكلام. طيب شوف يا ولدي على التمرة مثلها، مثلها ايه بقوله، لو قلنا على التمرة مثلها لو لم تقدم الخبر هنا لقلت مثلها على التمرة، فأصبح الضمير عائد على متأخر لفظا ورفضا، وهذا لا يجوز. فتقدم الخبر هنا عشان الضمير يعود على متقدم، واضح يا شيخنا؟ يعني على التمرة مثلها، لو قلت لو مثلها على التمرة الضمير عاد على متأخر لفظا وصفا، وهذا لا يجوز. ده سر تقديم الخبر عن مصدر. عاد على مصدر بيضا. طيب حاضر يا شيخ. إذا قلنا مثلها على التمرة، مثلها الهادي عيد على التمرة، والتمرة مؤخرة في اللفظ، والرتبة نفسها الجار مجرور يتأخر، يعني رتبة الجار مجرور تأخير، ثمانية ولد ولا لما يقول مثلا حسام في المسجد، حسام ده مبتدأ، في المسجد جار مجرور خبر، الخبر رتبته التأخير، والمبتدأ رتبته التقديم. فلما أقول له عاد الضمير على متأخر لفظا، ما تفلظه مثلها على التمرة، التمرة اللفظ بتاعها ذكرت متأخرة، ده والرتبة نفسها الرتبة، ما عندك الجملة الاسمية مبتدأ وخبر، فالمبتدأ مقدم والخبر مؤخر، يعني رتبة المبتدأ التقديم ورتبة الخبر التأخير. وصلت يا عمي؟ مبسوط؟ الحمد لله. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عليك وضع كده من ملها أصل الفجر لبت مصر وحواليها، الله الله على الأظهر، الله أكبر من الدنيا كمن وفر، لو قلت وقفنا مش حنقفنا وكفيها، الله الله.